إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أسير وراءها كلفا أسير أسير وبالهوى قلبي أسير أسير وراءها كلفا أسير أسير وبالهوى قلبي أسير أسير وراءها بهوايا عابدا أسير ولست أعرف ما المصير أسير وما أبالي في هواها أظل حف دربي أم هجير إذا نادت هلم اهتز قلبي وكاد لهمس داعيها يطير وكاد لهمس داعيها يطير تنازعني منامي حين أغفو وتصرخكم وسر أنا أسير وكم أشقى بخدمتها كأني لما شاءت نوازعها أجير وكم أشقى بخدمتها كأني لما شاءت نوازعها أجير كأني بالتخبط في هواها إذا أبصرت شاردها ضرير شقيت بحبها فغدت حياتي كأشقى ما يرى صب فقير ولست بعاشق فالعشق مهما تطاول فهو عما بي قصير تطاول فهو عما بي قصير هي النفس الشرودة ضللتني نوازعها فأرهقني المسير تزل ولست أنهى عن هواها وتبعث أمرها وأنا السفير تزل ولست أنهى عن هواها وتبعث أمرها وأنا السفير أبرهن صدق حبي بالخطايا وتثبته بأهواء الشرور أمتعها وأزعم ذاك حبا وما هو بالهوى إلا غرور أسير على النعيم وراء نفسي وخلفي أمة دمها يمور وخلفي أمة دمها يمور تغطي أرضها جثث الضحايا فلا نفس تهيج ولا تثير ويصرخ من أذى الجوع اليتامى وهم النفس أن تملى القدور ويصرخ من أذى الجوع اليتامى وهم النفس أن تملى القدور أنام على الوثير وألف شيخ يجرح ظهر كفيه الحصير تثور بحمأة الأهواء نفسي ويخمدها عن القمم الفتور متى سأفك بالعزمات أسري متى سيثور لله الشعور متى سيثور لله الشعور متى سأمد أجنحتي شموخا يري رب السياط من الحقير بإيماني وأقلامي و وسيفي مصاريع تسد بها الثغور بإيماني وأقدامي وسيفي مصاريع تسد بها الثغور منايا عن النفور كفاف نفسي وثورتها إذا هتف النفير منايا أقودها لحما إلهي لسبق فوزه الفوز الكبير منايا وليس تنفعني الأماني ولا شهد اللسان ولا السطور إذا لم آسر النفس اصطبارا يصون جوامحي فأنا الأسير إذا لم آسر النفس اصطبارا يصون جوامحي فأنا الأسير إذا لم آسر النفس اصطبارا يصون جوامحي فأنا الأسير